بسم الله. بالمناسبة أنت بتشرب لو سمحت، يجوز صلاة السنة بعد فوات الوقت سواء فاتت بأذن أو بدون أذن؟ وبيسمع أو بعدين صلاة السنة لازم. الحمد لله، السنة إذا فاتته دون سعي منه فيجوز قضاؤها، أما إذا كان تعمد إخراج عن وقتها فلا تقضى. فهمت علي؟ يعني فمنها مثلا بأذر مثلا، أيوة. مثلا دخل المسجد والصلاة قائمة، نعم. هو ما صلى سنة قبله فيصليها بعد، لكن هو تأخر عامدا قال السنة ما بدي صليها، فدخل المسجد فصلى الفريضة ثم عن في باله أن يصلي السنة لا يصليها. كان القصد السنة البعدية حتى يأتي العصر، سنة الظهر البعدية حتى يأتي العصر، كذلك إذا كتب عذر يصليها وإن كتب بدون عذر ما يصليها. الوقت مستمر معه، وأتى العصر أذن عصر، أذن العصر وما صلى، أذن العصر وما صلى. لماذا ما صلى عامدا؟ عامدا معذورا، ما أخذت الجواب ما يصلي. يا الله معذورا يصليها. أي نعم.